الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، في ذكر ما يكره للصائم، بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يفسد الصوم بمعنى يبطله، وبعد أن بين ما يوجب الكفارة، والكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وهذا على قول جمهور أهل العلم أن الكفارة في الجماع في نهار رمضان هي على الترتيب: عتق رقبة، فإذا ما وجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الإمام مالك رحمه الله يقول هو على التخيير، هو على التخيير بين العتق والصيام والإطعام. جمهور العلماء يقولون هي على الترتيب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، أخبره أن عليه أن يعتق رقبة، فلما قال: لا أستطيع، قال: صم شهرين متتابعين. فلما قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكين. فدل هذا على الترتيب. فإذا لم يجد هذه الكفارة، أي العتق أو الصيام، يستطع الصيام أو لم يقدر ولم يستطع الإطعام، سقطت. ذكر بعض أهل العلم أنها لا تسقط، كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، قال: لا تسقط. ولما؟ قال: قياسا على سائر الكفارات. جمهور العلماء قالوا تسقط إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ولم يستطع الإطعام. ما الدليل؟ قالوا: إن الدليل حينما قال الرجل أو اعتذر عن هذه الأمور جميعا وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من تمر الصدقة، قال: أعلى أفطر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، أي المدينة، لابت المدينة حر، بيت أفطر من أهل بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. ولو كانت باقية في الذمة لأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه إذا أيسر أن يؤدي الكفارة. فعدم ذكر ذلك دليل على أنها تسقط. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 419 وهي 419 وهي فوق أول سطر وهي 400 سطر. وهي خاصة بالجماع في نهار رمضان. لو جامع في يوم هو قد صام نافلة أو قضاء أو نذرا أو كفارة عن قتل أو كفارة عن يمين أو كفارة عن ظهار فليس هناك كفارة. الكفارة للجماع في نهار رمضان خاصة، أو الكفارة عن الجماع في الصيام خاصة بالجماع في نهار رمضان. أما لو كان في يوم آخر، يوم قد صامه كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ إلى غيره، فإنه ليس عليه كفارة. نعم. وهي أي كفارة الوطن في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة مؤمنة. وحينما نقول عتق رقبة لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. حينما نقول إذا حلف الإنسان وأراد أن يحنف في يمينه فعليه الكفارة وهي عتق رقبة، نقول مؤمنة. من ظاهر من زوجته وأراد أن يتحلل عليه عتق رقبة، نقول مؤمنة. من تسبب في قتل خطأ عليه كفارة عتق رقبة، لابد أن تكون مؤمنة. فإذا وجب على الإنسان العتق فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا قول الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية. أما الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فقال لا يشترط أن تكون مؤمنة، يعتق رقبة أيا كانت. ولما؟ قال لأن العتق طريق إلى الإيمان، لأن العتق طريق إلى الإيمان. فإذا أعتق المرء رقبة غير مؤمنة فلا بد أن ترعوي وأن تدخل في الإيمان، ويكون ذلك سببا في دخولها في الجادة المستقيمة والطريق السوي الذي عليه جمهور العلماء الحنابلة المالكية الشافعية. إذا قلنا عتق رقبة فلا بد أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنعها عن العمل. لكن لو جاء إنسان واشترى رقبة مثلا واعتقها وهي هذه الرقبة لا تقدر أن تشتغل ولا أن تعمل، تكون العتق ضرر عليه لأنها في كنف سيدها ينفق عليها، فإذا اعتقت قد تصعب النفقة. نعم. سليمة من العيوب الدارة بالعمل. سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، يعني لابد أن تكون قادرة على العمل وقادرة على أن تكفي شؤونها وحاجتها. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام، إذا ما وجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، إذا ما يستطيع يطعم 60 مسكين. الدليل على هذا الرجل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت وأهلكت يا رسول الله. سأله النبي عليه الصلاة والسلام ولما؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، فذكر أنه لا يجب. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد أو لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام انتظر. فحينما جيء بالصدقة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر، قال تصدق به على 60 مسكين. قال الرجل أعلى أكثر من أهل بيتي والله ما بين لافتيها في المدينة بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. وهذا دليل على سماحة الإسلام ويسر الإسلام، وأن فيه التيسير والسهولة وما يكون سببا في سعادة المرء غنيا أو فقيرا. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. نعم. لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره. من الطعام هذا يكون من بر، شعير، زبيب، تمر، أقط، يعني الطعام اللي يجزئ في صدقة الفطر. ومر بنا بأن صدقة الفطر عن كل شخص صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط. نعم. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه فإذا ما وجد شيء لا كفارة يعتقها ولا يقدر على الصيام ولا عنده إطعام، سقطت، سقطت. القول الآخر لا، يقول لا تسقط، كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، قال لا تسقط وإنما تبقى في الذمة. دليل العلماء الذين قالوا إنها تسقط، قالوا لو كانت باقية لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما جاء قال ما عندي كذا، ما عندي ما عندي، وأعطاه التمر، قال له إذا أيسرت ومن الله عليك بالغنى ووجد لديك الاستطاعة فهي باقية. لكن عدم مقالة هذا الشيء دليل على سقوطها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين، بخلاف سائر الكفارات. كفارة الوقاع في رمضان، في نهار رمضان، إذا ما وجد هذا أو هذا أو هذا سقط. بخلاف سائر الكفارات، لو جاء إنسان وقال ظاهرت من امرأتي، نقول أعتق رقبة مؤمنة، ما أجد صم شهرين متتابعين، ما أستطيع أطعم 60 مسكينة، ما أجد، نقول هي باقية في ذمتك. بقية الكفارات، لو حلف يمينا مثلا فرأى غيرها خيرا منها، فيقول عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين عتق رقبة، صيام 3 إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، صيام 3 أيام. إذا ما تيسرت هذه الأمور نقول تبقى في الذمة. فكفارة الوقاع في نهار رمضان إذا لم يجدها سقطت، وأما بقية الكفارات إذا لم يجدها تبقى في الذمة وهو مسؤول عنها. نعم. فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وذهار ويمين ونهرها. بخلاف هذه الأشياء الكفارات فإنها لو لم يجدها بقيت في الذمة. وكفارة الوقاع في نهار رمضان إذا لم يجد سقطت. لو أردت أن أسأل سؤال أيها الأحباب، قلنا كفارة الظهار إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كأمي أو أختي أو بنتي، ظهار. وكفارة الظهار عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. كفارة الوقاع في نهار رمضان عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. لكن هناك فرق، بين هذه وتلك، من يذكر لي الفرق في هذه الكفارة وتلك الكفارة مع أن كل واحد منهم عتق صيام إطعام والثانية عتق صيام إطعام، لكن هنا فرق. نعم أحسن. يقول أخونا وهو جواب سديد، إن كفارة الظهار إذا شرع في الصيام وكف، إذا شرع أو إذا ظاهر من امرأته ليس له أن يقربها حتى يكفر. إذا ظاهر لابد حكم، لازم نكون نقف على هذا الحكم، إذا ظاهر من امرأته لا يقربها حتى يكفر، إما بالعتق وإما بالصيام واكتماله وإما بالإطعام. وأما كفارة الوقاع في نهار رمضان فإذا شرع فيها فلا حرج أن يواقع امرأته ليلا، أن يواقع امرأته المظاهر، أن يواقع امرأته التي واقعها في رمضان ووجبت الكفارة أن يواقعها ليلا. وأما الظهار فلا يواقع تلك المرأة حتى يكفر، وإذا كان إذا شرع في الصيام لا يواقعها حتى تكتمل الكفارة، وإذا كان عنده زوجة أخرى ممكن أن يواقعها متى إذا كان زوجة أخرى. نعم ليلى، أما المظاهر منها لا يواقعها لا ليلا ولا نهارا حتى تكتمل الكفارة، وأما غيرها فيمكن أن يواقعها ليلا. نعم. ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج ودهان ويمين ونهرها، ويسقط الجميع بتكفير غيره أنه بإذنه. ويسقط الجميع يعني تسقط كفارة الظهار وتسقط كفارة اليمين وتسقط كفارة الوقاع في نهار رمضان وتسقط كفارة قتل الخطأ بتكفير غيره عنه بإذنه. إنسان حلف فعنده ولد، قال ولده أنا بكفر، وكفر الولد عن أبيه، أنت سقطت عن الأب. الأم حلفت كفر زوجها عنها، الأخ حلف وكفر أخوه عنه، حصل بينهما مشادة، فحلف الكبير أو الصغير ألا يدخل بيت أخيه، فقال أخوه ادخل بيتي والكفارة علي، فتسقط الكفارة بتكفير غيره عنه بإذنه إن كان حي. وأما إذا كان ميت فهي تسقط بتكفير غيره عنه ولا يمكن الإذن، لأن من وجبت عليه قد مات. باب ما يكره. عندنا باب جديد أيها الأحباب، يقول المؤلف رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم والأحكام المتعلقة بالقضاء. الصيام له منزلة رفيعة ومكانة سامية لأنه سر بين العبد وبين ربه، يترفع الإنسان عن الدنايا ويبتعد عن النقائص. يرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريق الأمثل فيقول فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا ومترفع عن النقائص، لا أجاوبك بالمثل ولا أعاملك بما عملتني به من أسلوب شاذ، لا، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فيذكر لنا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ماذا يستحب للصائم؟ يستحب له أن يقضي وقته في قراءة القرآن، في الذكر، في التحميد والتهليل والتكبير، لأن هذا هو غراس الجنة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذكر والتحميد والتهليل هو غراس الجنة. فيبين لنا المؤلف إذا من الله على عبده بالصيام، سواء كان صياما واجبا أو مستحبا، ماذا يستحب أن يفعل الصائم وماذا يكره للصائم. أحيانا في أمور تفطر، في أمور تجرح الصيام وتبطله، كما مر بنا باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يفسد الصوم بمعنى يبطله، هذه أمور لا تبطل الصيام بل تؤثر في كماله ونزاهته وسلامته. قال باب ما يكره، يبين لنا الأشياء التي ينبغي للصائم أن يبتعد عنها، وماذا يستحب، الأشياء التي ينبغي له أن يتحلى بها، وأحكام القضاء. إذا كان على الإنسان أيام من رمضان أفطرها لسفر، أفطرها لمرض حصل ما يعكر صفوها من إنزال أو غير ذلك مما يعكر على الصيام، فيذكر لنا الأحكام المتعلقة بالقضاء، أي بقضاء الأيام التي وجبت على الإنسان. نعم. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم، وهذا سواء كان الصيام فرض أو نفلة، سواء كان فرضا أو نفلا. نعم. يكره لصائم جمع ريق، يكره للصائم جمع الريق. لو جمع الريق وبلعه فصيامه صحيح، لكنه يكره للصائم جمع الريق وابتلاعه. نعم. لكن لو جمع الريق وأخرجه فوق لسانه ثم ابتلعه ودخل إلى حلقه، هذا يفطر. نعم. يكره للصائم جمع ريقه فيبتلع للخروج من خلاف من قال بفطره. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخاب. يحرم على الصائم، يقول رحمه الله، يحرم هنا سيكره جمع الريق وابتلاعه، وهنا أمر آخر يحرم، لأنه يكون سببا في الفطر إذا بلع النخامة، لأنها تخرج من الصدر، لأنها تخرج من الصدر، فإذا وصلت إلى فمه وبلعها سببت إفطاره من صومه. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء جذبها من الجوف أو من الصدر. الريق يكره، بلع النخامة يحرم ويكون سببا في الفطر. نعم. سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم. ويفطر بها فقط. ويفطر بها، بها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النخامة لا إلى الريق، فإن الريق يكره فقط، وأما النخامة فإنه يفطر بها إذا جذبها إلى فمه ثم بلعها. نعم. ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه. إذا وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، بينما الريق هو من الفم. نعم. لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء. إذا كان في فمه دم فبلع، أو كان في فمه قيء فبلع، فهذا يسبب الفطر. نعم. أو قيء ونهيه فبلع، وإن قل بإمكان، لأنه يمكن أن يتخلص منه، لأنه يمكن أن يتخلص منه. نعم. وإن أخرج من فمه حساة أو درهما أو خيطا ثم عاده، فإن كثر ما أخرج خيط ثم بعد ذلك علق به أشياء ثم أدخله في فمه، أو حصاة أو درهم أو كذا ثم بلع، فهذا يكون سببا في الفطر. نعم. وإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر. إذا أخرج لسانه من بين شفتين ثم أعاده لو علق به شيء لا يكون سببا في الفطر. نعم. ثم عاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله. نعم. لأنه لم ينفصل أي اللسان عن محله. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع. نعم. بالريق إذا أخرجه ما بين الشفتين ثم إذا جمع الريق وبلع قلنا يكره. إذا أخرجه بين شفتيه قال ثم بلع يكون سببا في الفطر. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. إذا كان الإنسان يريد أن يذوقه بلسانه يتذوق الحلاوة، هل هو حلو، هل هو مر، هل هو حامض، هل هو ملح. النساء يحتاجن إلى ذلك في نهار رمضان، فإذا كان بحاجة فلا يكره ذوقه باللسان فقط، وإذا كان بدون حاجة فهذا يكره. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء الذي يريد أن يشتريه، لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء الذي يريد أن يشتريه، يذوقه بلسانه ليعرف هل هو حلو، هل هو مر، هل هو حامض إلى آخره. إذا كان هناك حاجة فهذا لا يكره، وإذا لم يكن هناك حاجة فيكره ذوق الطعام أو غيره بلا حاجة. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة هذا المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة. نعم. لحاجة ومصلحة. وهكاه هو البخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علق. مضغ العلق. مضغ العلق يكره لما ورد عن أم حبيبة أنها قالت لا يمضغ العلق الصائم، فالصائم لا يمضغ العلق كما ورد عن أم حبيبة. وإذا كان العلق متحلل ويمكن أن ينساب مع الحلق فهذا يفطر. نعم. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. صلب وقوي لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. نعم. لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطف. نعم. وإن وجد طعامهما أي الطعام الذي يذوقه أو العلك الذي يمضغه. نعم. أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. نعم. لأنه أوصله إلى جوفه. نعم. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا. العلك المتحلل الذي يتفتت وينساب في الحلق. نعم. قاله في المبدئ إن بلع ريقه وأما إذا قذفه خارج فلا. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشر، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنساب والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلئ ريقه، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإثناء والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا طعاما على لسانه، بل عليه أن ينظف أسنانه وفمه. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وثم ما لا يفطر. والشم، الشم الشيء ليصل إلى الدماغ. نعم. وثم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسهيق مثل. نعم. وتكره القبلة. وتكره القبلة. القبلة لا يخلو الإنسان من حالتين، إما أن يكون مالكا لأربة، يعني مالكا لنفسه ولا تؤثر القبلة عليه فهذا لا حرج فيها القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل وهو صائم. وأما إذا كان لا يملك نفسه فيخشى أن تسبب في الإنزال أو ما يتبع ذلك فهذا لا يجوز. فالناس يتفاوتون بالنسبة للقبلة، جاء شخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن القبلة فأجازه، وبعد فترة جاء شخص آخر فسأله عن القبلة فنهاه، فلوحظ أنه أجاز الشيخ الكبير لأنه يملك نفسه، ومنع الشاب الذي لا يقدر على قمع شهوته. فهذا هو القول المختار في موضوع القبلة، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم كما روى ذلك أمهات المؤمنين. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، فدل على أن الإنسان إذا كان مالكا لنفسه لا حرج في القبلة، وإذا لم يكن مالكا لنفسه ويخشى أن تثور شهوته فتسبب له إفساد الصيام بالإنزال فإنه يبتعد عن هذا الأمر. نعم. وتكره القبلة ودواء الوتي لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، نهى عنها